وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 11 من شهر جماد الآخر لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 18 لنا في مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب في المذي وغيره، أو إحنا نصطلح إن إحنا نسميه عشان زي ما قلنا أن إحنا بنطلع برا الحديث شوية، نواقض الوضوء. لكن قبل ما ندخل في نواقض الوضوء، في إحنا كنا اتكلمنا آخر مرة عن المسح على الخفين والمسح على الجبيرة والمسح على العمامة والمسح على الخمار. كنا قلنا إنه يجوز المسح على العمامة والجبيرة والخفين والشرابات برضه، والمسح على الخمار. المسح على الخمار بس هنذكر بس أربع أحكام ما جبناش ما قلناهمش المرة فاتت سريعا، وبعدين ندخل في نواقض الوضوء. أول حاجة إنه يجوز المسح على الخمار كما يجوز المسح على الخفين، بمعنى ده بالنسبة للحريم طبعا. لو المرأة كانت تلبس الخمار، كانت لابسة الخمار وعايزة تتوضى، فيجوز لها في حالة واحدة، إن هي زي ما بتكون تمسح على الخفين إن هي تمسح على الخمار، بمعنى إن هي ما تمسش شعرها أصلا بالماء. ده في حالة واحدة، اللي هي ما إذا كان خلع الخمار صعب أو يعني قارب، يعني في ساعات الخمار لفته مثلا بتكون صعبة، أو الوضعية اللي هي فيها تكون مثلا بحضرة رجال ومحتاجة تتوضى والصلاة هتضيع منها، فما ينفعش تقلع الخمار، لو قلعت الخمار هتنكشف. حالات زي دي حالة الضرورة، لو الخمار صعب أو هي في حالة لا تستطيع خلع الخمار فيها، يجوز لها أن تمسح على الخمار نفسه. ده رقم واحد. رقم اثنين، الجبيرة احنا قلنا يجوز المسح عليها، الجبيرة الجبس. طيب لو افترضنا أن في دم تحت الجبيرة، الجرح اللي تحت الجبيرة مطلع دم، الحكم ده هيكون معروف للناس. أنا لو أعرف أمسح الدم أمسحه، حتى لو ما أعرفش أمسحه يبقى خلاص أتوضى وأمسح زي ما هي موجود. حتى برضو مش الجبيرة بس، حتى اللزقة. طبعا احنا قلنا مراتب المسح على الجبيرة أو اللواصق، وإنها المرة فاتت مش هنكررها تاني. فلو يجب أو فلو يجوز المسح على اللزقة ديت أو اللاصقة ديت أو الجبيرة وتحتها دم، لو أنا مضطر للقصة ديت خلاص، يبقى أنا لو أنا مش عارف أشيل الدم يبقى ممكن أمسح عليها عادي، والصلاة لن تبطل والوضوء لن يبطل. حاجة تالتة، إن في المسح على الخفين أو المسح على الجبيرة، أي مسح أخد له مية جديدة، وطبعا ديت بتظهر في المسح على الخفين. يعني مثلا آخر حاجة أنا بعملها قبل غسل الرجلين، أنا بمسح شعري وامسح وداني، ما ينفعش أجي بالمية اللي أنا مسحت بيها شعري وداني ديت وامسح بيها على الخفين، لا، أنا أخذ مية جديدة وامسح بيها على الخفين. حاجة التالتة إلى الرابعة بقى والأخيرة قبل ما ندخل في نواقض الوضوء، لو أنا لابس خفين فوق بعضهم، أو أنا لابس اللي هما يعني خلينا نقول باللي احنا بنعمله فعلا، لو أنا لابس شرابين فوق بعض أو الشراب وفوق الجزمة، والجزمة تغطي محل الفرد، احنا قلنا من شروط المسح على الخفين، من شروط الخفين اللذان يجوز المسح عليهما، اللذين يجوز المسح عليهما، ان يكون مغطيان لما او ساتران لغالب محل الفرد او لكل محل الفرد. الجزمة مرتفعة لغاية الكعبين يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. طيب الشراب اللي تحته يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. طيب انا دلوقتي لابس اثنين، امسح على مين واسيب مين؟ دي ليها حالات. لو انا اتوضيت تمام ولبست الخفين مع بعض او الحاجتين يعني مع بعض، بغض النظر الشراب ولا ايا كان، انا اقول الخفين، لبستهم الاثنين مع بعض في نفس الوقت، مش نفس الوقت يعني، لبستهم ورا بعض يعني على طول، وبعدين الواحد احدث خلاص فمحتاج يتوضى ثاني فهيمسح، مسح على الفوقاني خلاص، دي اول حاله انه يمسح على الفوقاني سواء جزمة أو الشراب الفوقاني، يبقى ساعتها لما يحب يجي يمسح بعد كده مش هينفع يمسح غير على الفوقاني، لو شال الفوقاني ما ينفعش يمسح التحتيه. ليه؟ لان احنا قلنا من شروط المسح الخفين ان يسبقهما طهاره مائيه كامله، يعني انا اكون متوضي وضوء كامل بما فيه المسح بما فيه غسل الرجلين. فانا لما جيت مسحت على الفوقاني وخلعته والتحتاني بالنسبه للوضوء اللي قبل كده مش وضوء كامل، الوضوء اللي قبل كده بالنسبه للتحتاني مش وضوء كامل. واضحه الصوره ولا مش واضحه؟ مش واضحه. طيب احنا قلنا، انت كنت معانا المره اللي فاتت، ماشي، من شروط المسح على الخفين انه اكون لابسهم على طهاره مائيه كامل، بمعنى ان انا اكون متوضي من الالف للياء وبيهم بما فيهم غسل الرجلين، بمعنى ما ينفعش اكون ماسح على الخفين خلاص واجي البس خفين جداد وامسح عليهم. واضحه؟ ليه؟ لان انا ما غسلتش رجلي، انا لازم اغسل رجلي قبل ما امسح الخفين. خلاص، لازم اغسل رجلي قبل ما امسح على الخفين. فانا دلوقتي عملت ايه؟ انا دلوقتي لبست اتنين ومسحت على الفوقاني. طب قلعت الفوقاني الايه؟ لا، مش الوضوء هيبطل المسح. لكن انا بقول بس انا لو خلعت الفوقاني اللي انا ماسح عليه اساسا، يبقى التحتاني هيكون ايه؟ التحتاني بالنسبه يعني الوضوء اللي انا توضيته ده، انا توضيته ومسحت على الخفين، ده وضوء كامل؟ لا، هو وضوء كامل يصح بيه، بس انا قصدي ده وضوء مائي كامل. احنا قلنا انه لازم يكون فيه مسح، لازم يكون فيه غسل الرجلين. انا دلوقتي غسلت رجليا؟ ما غسلتش رجلي وخلعت اللي انا ماسح عليه، ينفع امسح على اللي تحته؟ ما ينفعش. ليه؟ لان انا اللي تحته ده ما كانش فيه قبله غسل رجليه، كان فيه قبله ايه؟ مسح على الخفين، ما كانش فيه قبله غسل. فانا لازم يكون قبل الحاجه اللي همسح عليها مسح غسل لغسل للرجلين، مش مسح على الخفين. وضحت؟ انا مدرس مش حلو صحيح، بس يعني عديها يعني. ماشي، بس انا قلعت الثاني، انا قلعت الفؤاد اللي انا مسح عليه اساسا. في الحاله دي ايه اللي يجب بقى؟ في الحاله ديت هضطر ان انا اشيل التحتاني واتوضى من اول دي. اذا لازم اتوضى من جديد؟ لا، اسف مش اتوضى، اسف. لو عوزت تتوضى من اول دي، او لو عوزت تتوضى يبقى اتوضى من اول دي، اتوضى كامل، مش اتوضى، مش همسح الخفين، لان المسح الخلع الخفين على الراجح انه ينقض المسح لا ينقض الوضوء، يعني يبطل المسح، ما اعرفش امسح بعد كده لكن لا ينقض الوضوء. لازم اتوضى تاني؟ لا، لو عوزت اتوضى، مش لازم اتوضى. لو عوزت اتوضى مش هينفع امسح الخفين، اغسل الرجلين. تمام كده، وضحت الحته الاولانيه؟ ده الحته الاولانيه اصعب. طيب ده الحاله الاولانيه، لو انا ماسح على الفؤاد. لو انا ماسح على التحتاني بقى، يعني انا اتوضيت ولبست الاولاني خلاص، وبعدين زي ما الدكتور احمد كان قال لي عليها قبل كده، ولبس التحتاني وبعدين اتوضى وبعدين احدث خلاص واتوضى ومسح على التحتاني اللي هو لسه ما كانش اللي هو مسح على لبسه، وبعدين لبس الجزمه خلاص او لبس شراب تاني، دي ساعتها يعمل ايه؟ هنقول لو كان في الاصل لابس لو لابس الفوقاني بعد ما مسح على التحتاني مش هينفع يمسح على الفوقاني. لو لابس الفوقاني بعد ما مسح على التحتاني مش هينفع يمسح على الفوقاني. واضحه؟ افسر ليه مش هينفع برضو؟ عشان افسر برضو، عشان لو حد مش واضحه قصاده، قلنا تاني انه لازم يكون في غسل للرجلين قبل ما امسح على الخفين. تمام؟ فانا الفوقاني ده لما لبسته كان قبله مسح الخفين، ما كانش قبله غسل الرجلين، فكان قبله مسح الخفين، فساعتها ما ينفعش. لكن لو افترضنا زي ما قلت ان هو احنا لبسنا الاثنين مع بعض، وبعدين انا مسحت على التحتاني، مسحت على الفوقاني، يبقى ساعتها كده الموضوع ماشي تمام كده. خلاص خلصنا الموضوع، واضحه؟ ها، تمام. ندخل بقى في نواقض الوضوء. لا، بس قبل ما تدخل نواقض الوضوء، اتفضل. بالنسبه للمسح طبعا في السفر، في السفر او في الحضر، او في لا يعني يجوز المسح في السفر او في الحضر، والحضر برضه حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله المقيم. انا لو قاعد في البيت، او لو كان الدكتور احمد مثلها لي، ودي ساعات بتحصل انه بيروح مثلا وعاوز لما انت طالع متوضى من البيت وعايز تتوضى في بيتك في شغلك وشغلك ما تعرفش تصلي من غير الجزم مثلا, يعني تصلي في ارض ولا تصلي فين, ما ينفعش تصلي من غير الجزم, فانت كده لبست اثنين, فانت كده مقيم برضه, فانت ليه ساعتها يمسح, ساعتها ينفع تمسح لما تعذر الوضوء يعني. حتى لو ما تعذرش, احنا قلنا ان العلماء اختلفوا انهي الاحسن, الغسل ولا المسح, وقلنا ايسرهما افضلهم واقتداء بالسنه افضل. باب في المذي وغيره, احنا زي ما قلنا زي ما متعودين هنقرا الحديث وبعدين نقول اللي احنا هنقول عليه. عن علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مذاء, مذاء كثير المذي, كثير خراج المذي, وهنعرف المذي دلوقتي. فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني, عشان هيجي برضو التفسير. فامرت المقدار بن الاسود فساله النبي صلى الله عليه وسلم يعني, فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وعند البخاري توضأ واغسل ذكرك, ولمسلم توضأ وانضح وانضح فرجك, وانضح بكسر الضاد. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, حس أن طلع منه حاجات, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف, أي لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية قالت أتيت النبي صلى أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام, فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه. هي حجر مش حجر, احنا نقول الحجر حجر الواحد, لا هو حجر فتح الحاء. فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. النضح ان انا الميه وارشها بايدي كده مش غسل. وعن عائشه ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه, وفي روايه فاتبعه بوله ولم يغسله. اتبعه بوله يعني يجيب الميه, عملها بايده كده وعمل كده على على على على هدوم ما غسلش. وعن انس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفه المسجد, طائفه المسجد مكان في اقصى المسجد, فزجره الناس. طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حجاره وكان رمل, ما كانش مفروش. فزجره الناس فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم, فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. ذنوب سطل أو جردل. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط. وقلنا أن جمع ظفر, جمع صحيح لظفر أظفار مش أظافر. إحنا قلنا الحديث ده اللي هو آخر واحد ده, قلنا سنن الفطرة من مرتين فاتوا, فمش هنعيده تاني. نيجي بقى لإيه نواقض الوضوء. نواقض الوضوء عندنا هم خمسة أو أربعة, أربعة أو خمسة أو ستة على خلاف من العلماء, كلهم في الأصل لو لما هنقولهم هتعرفوا إن هم في الآخر بيرجعوا لحاجة واحدة أو حاجتين, يعني هيظهر الموضوع خارج من السبيل. أول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. وبالنسبة للمرأة, المرأة ليها ثلاثة سبل: موضع الولد وموضع البول منها وموضع الغائط. فأي حاجة تخرج من هذه السبل أو السبيلين عند الرجل دي ناقضة للوضوء. يخرج من السبيلين البول والغائط والريح, سواء الريح ساعات الريح بيخرج من الدبر لكن ساعات بيخرج من القبل بس ده نادر, والدم والمذي والودي والمني, وقد تخرج حصوات لو واحد عنده حصواية عافانا الله وإياكم ممكن تخرج برضه. وبالنسبة للمرأة ساعات يكون عندها رطوبات في الفرج أو غيره. ده كله تقريبا اللي بيخرج من السبيلين. ولو افترضنا جدلا حاجة ثالثة أو حاجة يعني غير دول خرجت من السبيلين فهي تنقض الوضوء. تقسيم الخارج من السبيلين احنا بنقسمه تقسيمتين. التقسيم الأولى اللي يوجب الغسل, في منه يوجب الغسل وفي منه يوجب الوضوء. التقسيمة الثانية في منه اللي طاهر وفي منه اللي نجس. اللي يوجب الغسل او الوضوء, أو في يوجب الغسل وفي يوجب الوضوء. ما لا يوجب الغسل الا حاجتين: خروج المني بشهوه, حاجه تانية الدم لما ينقطع, دم الحيضه والنفاس بالنسبه ايه المرأة. يبقى بالنسبة للرجل المرأة الاثنين المني خروجه وخروجه بشهوة، وبالنسبة للمرأة فقط يزيد انقطاع دم الحيض أو النفاس. دي الحاجة الأولانية. كل اللي بعد كده يجب الوضوء. دي الحاجتين الوحيدين اللي لازم فيهم الغسل، ما ينفعش فيهم متوضى بس خلاص. الحاجة كل الحاجات اللي بعد كده توجب الوضوء بس. التقسيمة الثانية طاهر أو نجس. طاهر ما فيش غير حاجتين بس برضو، هو المني طاهر خلاص، ده بالنسبة للرجل والمرأة، ويزيد بالنسبة للمرأة رطوبات الفرج، الفرج اللي هو موضع الحرث موضع الولد. المرأة ساعات بيكون عندها رطوبات نتيجة لإفرازات معينة عندها، ساعات يكون عندها الإفرازات دي طاهرة. كلمة طاهرة ونجسة ده معناها إيه؟ هل ما تنقضش وضوء؟ لا، هي كلها تنقض وضوء، لكن معناها إنه لو مس الثوب لا يجب غسله ولا حتى يجب مسحه، ما يجبش إن أنا أعمل فيه حاجة لو أنا مش عاوز. يعني لو الواحد أصاب الثوب بتاعه مني، أو الواحدة أصابها مني أو رطوبات، لا يجب غسلها ولا يجب مسحها، عادي تنزل زي أي مية موجودة في الشارع أو نزلت عليها. تمام، دي الرطوبات والمني. كل اللي غير كده نجس. نجس بمعنى إن لازم أغسله أو أطهره بالطريقة اللي إحنا هنقول عليها. إحنا هنعرف الحاجات سريعا، تعريف سريع كده عشان إحنا فوتنا الوقت الكتير، وبعدين نكمل المرة القادمة إن شاء الله. طبعا كل حاجة تخرج من السبيلين تنقض الوضوء، حتى لو لم تكن مهمة ديت، حتى لو لم يكن الخارج من الإنسان، حاجة داخلها له خارجها. زي إيه؟ لما المرضى عافانا الله وإياكم بيعملوا لهم الحقنة الشرجية، حقنة شرجية. تمام، حقنة شرجية ساعات ممكن تدخل مية، اللي ما يعرفش الحقنة الشرجية بيدخلوا مية للي عندهم للتعبانين وعندهم كده، عشان تسهل خروج الغائط. فساعات تخرج ساعات المايه تدخل، يدخلوا المايه والمحلول اللي بيدخلوه وتطلع ما يكونش فيها حاجه. ساعات ممكن الواحد يكون بطنه فاضيه بس خلاص، فطب هي طلعت، طب هي المايه دخلت وخرجت تاني وما خرجتش معها حاجه لو افترضنا يعني. طيب ده ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. ليه؟ لانه خرج من السبيلين، حتى لو ما خرجش معاه غائط ولا حاجه. زيها برضو الواحد ساعات وهو ساعات لما يستنجي ممكن يدخل في في في في دبره بعض المية، ولو افترضنا جدل المتوضى وبعدين نزلت من المية ينقض الوضوء. المرأة ساعات بعد اللقاء بينها وبين زوجها ممكن يبقى عندها بعض من ماء الرجل، فلو فرضا بعد الغسل نزل منها ماء الرجل ده اللي هو احتفظت بيه، كان محتفظ بيه جواه، ينقض الوضوء ما يوجبش الغسل. ليه؟ احنا قلنا اللي يوجب الغسل خروج المني بشهوة، معناه انه لو خرج مني اولا اصلا بغير شهوه لا ينقض الوضوء، دي حالات نادره، ولو خرج مني غير منيها يبقى لا ينقض الوضوء. تمام، واضحه المعلومه ديت، انه لو دخلت حاجه جوه وطلعت تاني ينقض الوضوء بيها. منها برضو الأسطرة الواحد اللي بتركب للمريض عافانا الله اياكم، بس البول ما بيخرجش من، يعني هو ما بيشوفوش خارج، هو بيطلع في الاخر بيتحط في الدرناء ولا الكيس المحطوط، فده برضه ينقض الوضوء. ولو فرضا جدلا ان سد المخرج اللي بيخرج منه الغسل بيخرج منه البول ده ولا الغائط خلاص، والدكاتره فتحه فوق عشان يخرجوا منها الفضلات ديت، هتنقض الوضوء برضه. فكره في خروج الناقض من جسم الانسان. التعريف بقى الحاجات، طبعا البول والغائط وكل الحاجات دي معروفه، هنعرف بس ثلاث حاجات اللي دايما بتلخبط فيهم: الودي والمذي والمني. الودي سائل ثخين تقيل شويه يخرج عقب او اثناء البول، واحيانا قليله او نادره يخرج قبل البول، تكون حاجه لزجه كده تقيله تخرج مع البول او بعده، بعد ما الإنسان يخلص من قضاء الحاجة. المذي وهو سائل برضه أبيض رقيق، المذي رقيق بس ليه ملمس معروف، يخرج عند الشهوة ولا يعقبه فتور ولا يشعر به غالبا، وهو من النساء أكثر من الرجال. سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة، الشهوة أي حاجة بتثير الشهوة، ساعات ساعات طبعا هو مش لازم، يعني مش لازم يخرج كده، ساعات بيخرج الإنسان بتبقى نقط بسيطة، 3-4 نقط ولا 5، ده اسمه المذي، يخرج عند الشهوة فقط. لكن الفرق ما بينه وبين المني اللي هيجي انه لا يعقبه فتور، الفتور تحس الواحد همداء، المني العكس، المني السائل ابيض يميل الى الصفار عند الرجال وهو اصفر عند المراه، فخين تقيل يخرج بشهوه دفقا، يخرج بشهوه الواحد بيحس بشهوه وهو بيخرج دفقا، بتخرج دفعات كده، يعقبه فتور وخوار، واحد يحس انه همدان بعدها، واحد او راجل او ست طبعا، رائحته كرائحه الطلع النخيل او العجين، ليه ريحه معروفه، يعني احنا ممكن ما نعرفش الروائح ديت بس هو ليه ريحه معروفه المني. احنا تقريبا احنا المني لو خرج من غير شهوه، صحيح لو المني لو خرج من غير شهوه كررتها بس انا بيها عليها اخر مره، المني لو خرج من غير شهوه ساعات الواحد لما يشيل حاجه تقيله على ظهره ساعات بس مش لازم، وتسعات نادرة ديت كمان، ممكن لأن المني أصله من الظهر من الصلب خلاص، فساعات لو واحد شال تيلة حاجة تيلة ظهر المني يخرج بس لأنه ما خرجش بشهوة فلا يوجب الغسل لكن ينقض الوضوء. وضحت أظن الموضوع إنه أي حاجة تخرج توجب الوضوء، لكن في اللي يوجب الغسل يوجب الوضوء وفي اللي ناجس وفي طاهر. إحنا كده تقريبا إحنا كده بس عدينا تقريبا ربع اللي أنا كنت عايز أقوله أو تلته، المرة الجاية إن شاء الله هنكمل الباقي وربما نزيد عليه. قولوا قبل هذا استغفر الله لي ولكم، ومعلش على أن أنا طولت، قولوا قبل هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.